أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الله وحده المستحق للعبودية، لأنه يشق الحب فينبت منه زرع، ويشق النوى فيخرج منه شجر، وهو وحده الذي يخرج الحي من الميت كالطفل من النطفة والفرخ من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الرجل والمرأة والبيضة من الطائر والنواة من النخلة والحب من الزرع وغير ذلك. فمن يفعل ذلك فهو أهل أن يعبد وحده سبحانه ويؤله تعالى لا سواه، لأنه لا شريك له في الخلق، فيجب أن لا يكون له شريك في العبودية. فالذي خلق وأوجد يجب أن يعبد ويوحد، فكيف يصرف المشركون العبادة لغيره ويجعلون معه إلها آخر باطلا وزورا وإثما وفجورا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. والله وحده شق الصباح من ظلام الليل فأخرج هذا البياض الوهاج من السواد الداج، وهيأ الليل لسكون كل متحرك، ففيه ينام الناس وتراح فيه البهائم، وتأوي الطيور إلى وكناتها والحشرات إلى مستقراتها، وسير الشمس والقمر بحساب لا يضطرب وإتقان لا يختلف، بأوقات معلومة وأزمنة محدودة، وبهما يعرف حساب اليوم والشهر والسنة. ومقدر ذلك العزيز في ملكه الذي قهر بسلطانه من غالبه وتفرد بكماله عمن ساماه جل في علاه، وهو عليم بتدبير الخليقة ومواقع النفع وأبواب المصالح. فبالعزة غلب بأمره فأمضاه، وبالعلم وضع القضاء موضعه الذي ارتضاه. فالعزة للتنفيذ والعلم لحسن الاختيار. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والله وحده سبحانه هو الذي خلق النجوم الباهرة علامات ظاهرة، وجعل هذه العلامات الساطعة دلائل قاطعة، بها يهتدي من ضل في القفار والبحار، ومن أخطأ الطريق في الأسفار. فالسائر في الصحراء يستدل بنجوم السماء، والملاح في الماء يهتدي بنورها الوضاء. وقد بينا البراهين الكونية والشرعية ليتفكر فيها من عنده علم ينفعه ليدله هذا العلم على عبودية ربه، لأن العلم طريق لمعرفة الله. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والله وحده سبحانه الذي خلقكم أيها البشر من أبيكم آدم عليه السلام، ثم جعل مستقركم أرحام النساء ومستودعكم أصلاب الرجال. وقد أوضحنا لكم الأدلة والبراهين في الكون والحياة والإنسان لمن عنده فهم يوصله إلى الحق وتدبر يدله على الرشاد. أما الغافل فلا ينفعه الدليل ولا يهتدي للسبيل، ففقه الحجة يدل على أوضح محجة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. والله وحده سبحانه الذي أنزل الغيث من الغمام فأنبت به كل نبت أخضر وأخرج به كل مزروع، ثم أخرج من الزرع حبا مرصوصا بعضه فوق بعض، فكل سنبلة منظومة بحبها في جمال بديع وخلق متقن، وأخرج من طلع النخل عذوق الرطب الجميلة الدانية لذيذة الطعم بهية اللون منظومة كاللؤلؤة شهية كالشهد، وأنبت بالماء بساتين العنب والزيتون والرمان ملتفة بألوان عجيبة ومذاقات متنوعة تدل على حكمة المبدع وقدرة الصانع جل في علاه، فألوانها متشابهة وطعومها مختلفة، وقد تتفق في بعض الأشكال أو الطعوم أو اللون، وقد تختلف حكمة من حكيم خبير. فتفكروا في ثمره إذا أثمر ونور وأزهر، من الذي خلق وصور؟ وتفكروا فيه إذا نضج واستوى، كيف تغير طعمه ولونه ومذاقه وأصبح مهيئا للأكل؟ ففي هذا كله علامات على بديع صنع الخالق القدير والحكيم الخبير، لكن لا ينتفع بهذه الدلالات إلا من آمن بالله وصدق برسالاته واتبع شرعه، أما المعرض فقلبه منكوس وفطرته خاوية لا ينتفع بعبرة ولا يتعظ بآية. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. أما هؤلاء المشركون فقد اتخذوا مع الله شركاء من الجن فعبدوهم وخافوهم ورجوهم من دون الله، والله وحده هو الذي خلقهم هم والجن، فحقه أن يعبد وحده كما أنه الخالق وحده. ولقد افترى هؤلاء المشركون على الله بنسبة البنين والبنات إليه، تعالى الله عن ذلك، وليس لهم علم بما ينبغي له سبحانه، فهو ذو الجلال والإكرام الذي لم يلد ولم يولد، ولكنهم جهلوا حقه فافتروا عليه وقالوا ما لا ينبغي أن يقال، فتنزه سبحانه وتقدس جل اسمه عن وصفهم القبيح وفريتهم الشنعاء، فهو سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، بل كان ولم يزل أحدا فردا صمدا، فالله قد وصف نفسه ووصفه رسوله قبل وصف الواصفين، فسبحانه لنفي النقص وتعالى لإثبات الكمال. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. والله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وأبدعهما على غير مثال بهذا الإتقان والجمال، فكيف يكون له ولد وليس بمحتاج إلى بر الولد وعونه؟ فهو غني عمن سواه، وسواه محتاج إلى كرمه وعطاياه. ثم إنه سبحانه لم يتخذ زوجة ليأتي منها الولد، فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، لأن من أنجبه والداه يكون قبلها عدما، والله أول ليس قبله شيء، ومن له ولد فإنه يورث، والله يرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، وهو سبحانه خلق كل موجود من العدم، فلا يحتاج إلى ولد، فالخلق كلهم عبيده، لا يريد منهم نفعا ولا يخشى منهم ضرا. ثم إن علمه واسع شامل كامل محيط بكل شيء، علم به ما في الضمائر، واطلع على ما في السرائر، فبالخلق يصنع ويبدع، وبالعلم يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويحكم ويشرع.